انت حاجه في مقوله كده بتتقال على اللغه العربيه ان هي وجدت كامله لم يرى فيها فقوانا سابقه اي ده مقوله رينان مش عارف حضرتك قلتها بس كان رينان رينان ده بيكره العرب والمسلمين قوي بس هو كان عند العربي ومش عارف يشتم اللغه العربيه اصلا يعني ايه لم يرى فيها اقوال بدائع بص اللغه الانجليزيه فين النشأة بتاعتها؟ عند نشأة الدول القومية الحديثة، أول ما بدأت تتشكل الإنجليزية، من رحم مين؟ اللاتيني، حلو؟ العربي، فين أصلها؟ طب فين أقدم نص جالنا؟ الشعر الجاهلي، اللي هو سقف الفصاحة، بالنسبة لي، واللي بيدرسوه حتى الأجانب عارفين الفارق يقول لك الشارع، طب فين اللي قبله؟ طب هي نضجت كده إمتى؟ معقول اللي قبله مفقود حاليا عندنا حاجه بيسموها عربيه النقوش عربيه النقوش دي بترجعك ورا يعني الناس بتتصور ان قبل اقدم نص عربي قبل البعثه بكام سنه؟ 50 ده كلام مين؟ جحر بيقول من 150 ل 200 سنه حاجه كده اه مفيش اكتر من كده في ناس بترجعها حاليا لالاف الاف السنين اللي هي عربية النقوش، عربية النقوش طلعت نتائج مذهلة. اللي هو ايه ده؟ لا العربية انت فاكر العربي ده العربي بس؟ ده الفراعنة أصلاً اللغة الفرعونية دي لهجة من اللهجات العربية. الحبشية لهجة من اللهجات العربية. العربية القحطانية اللي هم العرب أصل العرب أنواع، عرب عارف وعرب مستعرب وعرب بائد. فاللي احنا اللي قاعدين دول العربي البائد اللي هم عاد. مش عاد سيدنا هود ده عربي. عاد بقى كانوا بيتكلموا عربي، أنهي عربي؟ مش عارف. هم بادوا. العربي البائد ده اللي هو أبيدوا العربي العاربة اللي هم العرب العربي المستعربة اللي هو من بعد إسماعيل دول الاستعراب قبيلة جورهم دي اللي هو نزلوا جنب بعد خراب اليمن نزلوا جنب سيدة هاجر دول اللي هم اتعلم منهم سيدنا إسماعيل العربي اللي هم بعد كده بينا احنا العربي العارب اللي هم ينتسب ليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدنان كل اللي جاي ده عرب عرب مستعربة طب السومرية والحاجات اللي هي بتاعت بيبي قصدك ايه علاقتها بالعربي يعني؟ قريبه بقى لان العبريه اصلا زمان كانت بتتكتب بخط غير الخط ده، كان بخط قديم يشبه الخط اظن المسماري او حاجه كده لكن يعني قعدوا فتره طويله جدا الدراسات الاوروبيه متصوره ان اقدم صوره ممكن للغات الساميه الحاميه اللي هم بيقولوا عليها ساميه حاميه بس الساميه العلميه مش صحيحه او الافرع الساميه متصورين ان العبريه اقدم لغه، لما لغه العربيه اللغه العربيه اكمل ويبدو ان دي بنت دي يعني العبريه بنت العربيه لما شافوا عربية النقوش أقدم بآلاف السنين ويبدو إن هي أكبر من العربية. فمش عشان كده هو بيقول إن إحنا ما عندناش أصل نقيس عليه العربية، هي أقدم نص كامل. كامل يعني إيه؟ غاية في الفصاحة، غاية في البلاغة، غاية في التكامل لدرجة إن إحنا طب ما هي نظرة كتير كده إمتى؟ مش حدش عارف. يعني يجي حد يجيب نص شكسبير مثلا يقول لغة جميلة أوي وبتاع. طب اللي هو حاليا لو جابوا حد نص شكسبير الأصلي الواحد اللي بيجي حاليا ما فهموش. طب لو قبل شكسبير شوية لو رجعت 100 سنة 200 سنة ما تلاقيش انجليزي مثلا خالص تلاقي لاتيني ولهجة محلية فين اللهجة المحلية؟ مش مكتوبة طب اللاتيني اصلا ايه؟ مش عاملة مشكلة معرفش معرفش هو ينسب ليه بس اللاتيني من لغات الهند الاوروبية الهند الاوروبية يعني الفارسية انا سألت السؤال ده كذا مرة قبل كده الفارسية الناس هي اقرب للعربية ولا اقرب للفرنسية مثلا اقرب للانجليزية؟ اه هي اقرب للانجليزي لا لا النحو بتاعها هي بس الفارسية من من 50 لغة كانت بتكتب بالرسم العربي من أصل 50 لغة كانت بتكتب بالرسم العربي يعني العربي والتركي والعثماني والفارسي والأردو والسواحلي والهوسة والملايو والروسي والشاني كل ده كان بتكتب عربي الروسي أول ما كتبت بالرسم العربي الأول كانت زي اللغة النوبية لغة منطوقة مش ما بتكتبش اول ما عايزين طب فين اقرب حد محترم جنبنا بيكتب بلغه قالوا له الخزر الخزر كانوا يهود وعرب فاقرب حاجه بتتكتب جنبهم العرب حتى اللغات المحليه كانت بتتكتب بالعرب فقال لك اكتبها روسيه لم تكتب بالرسم الحالي اللي هو اسمه بيسموه كيرييني كيرييني حاجه ده لانه مش لاتيني اللي هو بالروسي عارف معرف كده حرف ما تعرفش ده الرسم ده في عصور متاخره ما كانش كده طيب ايه حاضر مش الشاحن وكده كويس مفتاحي طيب اللي يخبر الواجب فضاء الواجب ايه ايه ورقه هي 550 ده تمام يا حسن؟ حسن في حد أرى حاجة ثاني في الواجب؟ واجب أنا عارف اللغة استخدام اللغة في غير حاجة شفتوا؟ قصيت عليه؟ طلع ايه؟ هو معظم جمهور العلماء يعني بيكره المروضة منهم بالتنمية بالتنمية في كتاب اقتراء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم عمل فصل كامل عن اتحاد الدول العربية في غير ضرورة النفاق وعمر بن الخطاب كان قال إياك مواطنة الأعاجم ومن شبه وفي ناس بيستدلوا على الحديث من شبه بقوم فهو منهم وبعد كده في مجال بحثي جديد اسمه الاستعمار اللغوي ده مؤلف فيه يعني في عالم غربي ألف فيه مش فاكر اسمه ألف فيه مؤلفات ده في الموضوع والرافعي كان كتب مقولات كتير قوي في الموضوع ده مقال كامل عبقرية عن اللغة وحي الحق ماشي حد تاني في التحمل البلاء كريم باشا لا انت عندك نصوص قول يا كريم في افكار كتير اصلا عن اصحابه والتابعين هو معظم الاصحاب كلها التابعين يا جماعه كلها فعلا في اقتضاء الشرع ومواصفات الفتاوى المعاصرين بقى مش ما فيش ما فيش دلوقتي كله يوصل منهم للتحليل حد تاني؟ حد قرا حاجه من الواجب؟ او اشتغل في الواجب؟ اللي هو حركة العربيه لغير حاجه، تغير العربيه لغير حاجه. ابن تيميه هو سبب اخبار ابن تيميه متاخر، ابن تيميه في القرن السابع يمكن او القرن السادس، لكن هو سبب ابن تيميه ان هو عامل كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. يعني عايز يقول اقتضاء الصراط المستقيم، الصراط المستقيم اللي هو الاسلام، الاسلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، يعني لو واحد ما يقتضي مقتضى الالتزام بالصراط المستقيم ولا بد انه يخالف اصحاب الجحيم. انه لا يتفق مع المشركين، لا في ملبس ولا في مأكل ولا في مشرب ولا في لغه ولا في هيئه. المفترض كده. ابن تيميه ليه مقوله شهيره يقول يعني يظن بعض الناس وكثير احيانا من المنتسب الى اهل العلم ان مخصص الشريعه خمسه. دايما الناس المشهور ما يقول لك مخصص الشريعه خمسه، حفظ الديانه، حفظ البدن، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال كده. حلو؟ فبيقول لا مخصص الشريعه اكبر من ده المشهور منه. لكن مخالفه اصحاب الجحيم من مخصص الشريعه. دايما القران كله يوريك اصحاب الكفر اصحاب النار يقول لك ما تعملش كده. لدرجه ان سوره البقره في التفسير في علم المناسبات في علم اعلى من علم البلاغه المناسبات القرانيه. ايه سبب ان النظم القراني ماشي كده؟ يعني مثلا اول جزء في البقره لغايه قبل ما سيقول السفهاء تلاقيه بيتكلم عن بني اسرائيل. طيب انت الاول الفتح، ادي الفتح، يعني فتح تعتبر فاتحه الكتاب. بعد كده تلاقي ايه؟ ايات في الاول صفحه او صفحتين صفحه ونص بيتكلم في وصف ايه؟ المؤمنين والكفار والمنافقين. وبعد كده مره واحده بدا يتكلم عن سيدنا ادم. بعد كده مره واحده بدا يتكلم عن اليهود وسيدنا موسى. قعد يتكلم عن سيدنا موسى فتره طويله جدا لدرجه ايه؟ سيدنا موسى. وبعد كده راح بدا يتكلم عن سيدنا ابراهيم. وبعد ما اتكلم عن سيدنا ابراهيم راح قال سيقول الشفاء. هو في رابط العلم اللي بيدرس ده علم المناسبات. وهو دايما يقول ايه؟ ان الفاتحه هي القران كله. هي كل اللي يجي وراها تفصيل. تفصيلها الاكبر الشرح الاكبر في البقره على عمران. والباقي كله تفصيل. حتى الناس احيانا بتسمي من قفل وانت نازل تسموه منفصل. فيجي ايه؟ عايز يقول في الفاتحه. ايه اللي في الفاتحه؟ الديانه. كل الديانه. طب هي ايه؟ هي ذكر الصفات اللي هي الربوبيه. التقسيم ده يعني في ناس حاليا عشان داخلين في صراحه

بس مش قرش، يعني مش من قبيله النبي صلى الله عليه وسلم. فهم القبيله دي في قبائل تنطق الالف واللام الام، يعني يقول البر انبر اللام مين. فالنبي ليس قال له ايه، ليس من انبر ام صيام في ام سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. الروايه مرويه كده ومرويه كده. ف ليه كلمه النبي كده؟ كلمه بلهجته اللي بيفهمها، ودي لها لهجه طبعا. عشان كده القراءات، القراءات التسهيل يعني ذئب مثلا في القران، ذيب ذيب سهلوا لها مزاد، دي لهجه من لهجات العرب. القران نزل عشان يسهل، في ناس ما بتعرفش تنطق يعني، زي واحد قاهري عايزينه يقول جيم، عايزين واحد صعيدي يقول جيم، صعبه. برغم ان الدين القاهري على فكره فصيحه، يمنية فصيحه، قرئ بها في الشارع عبد الرحمن سعود، قرأ فقط آية واحدة في القرآن، حتى يلج الجمل في سن الخيار كده، حتى يلج الجمل كده، الدين، الدين القاهري أو الدين اليمني. لكن هي لم لم يقرأ بها غير القرآن، غير الآية دي من قراءة عبد الرحمن سعود في الشارع، وهي فصيحة، يعني هي يمنية قديمة. لأن القبائل اللي نزلت في محيط القاهرة قديما بتنطق الجيم جيم كده زي القاهريين. الصعايدة جيم. والرغم ان هي لا كده ولا كده. لا قصدي من العذر، انا كنت بتكلم عن همزه، لكن يعني في في حاجات زي ابن جني. ما حدش يعني عايز اتفاصح مثلا يقول ابن جني، هي ابن جني، ما تصنعش غير كده بالقاف، قاف الفارسية، يعني هي كده، يعني ملهاش جيم، ملهاش نطش بالمعطش خالص. هو ابن جني، في حاجات كده، في حاجات كده. وفي حاجات لا ينفع الاثنين. وفي حاجات القرآن كله جيم، ما عدا قراءة عبد الرحمن سعود الآية دي بس. هو لو كنت سمعت ان اللغة العربية الأصل اللغة العربية من الجيم دي معقدة عشان بسبب حكاية اليمن. لا مش بتقعدنا احنا بتوع الدار وغالب كده، لكن هي فصيحة. فصيحة يعني في ناس من العرب الفصحاء كانوا بيطوروا جيم. زي القاهريين حاجة. إنما هم ما يعني لكن دي لحظة ودي لحظة. دي لحظة. يعني بس حكاية ان أصلها جيم دي ده رأي من الآراء يعني. طيب ده احنا جوه جزء من الواجب بتاعنا. المخالفه بتكون مطلقه، هو زي ما قال كريم كده، في ناس من المعاصرين او عشان احنا حالنا تردد حضاري، فانت اول ما يبقى في تردد حضاري انت بتحاول تشد على الناس عشان الناس ايه ما تنزلقش. زمان الناس كانت يحجزهم الديانه ويحجزهم ان هم يعني غاصين بعمل استعلاء، استعلاء ايماني عن الكفار، يعني ايه؟ هتكلم لغتك ليه اصلا؟ لكن دلوقتي خطا، لو انت شايف انت اصلا مبسوط وانت بتتكلم انجليزي، حاسس نفسك ان انت كده ارقى، فبيتشد. احيانا بتيجي الفتوى شديده في المعاصرين، يقول لك يحرم مش يكره، والكراهه حتى في لغه الشافعي، النصوص بتاع الشافعي، الشافعي لما بيقول الكراهه بيقصد بيها كراهه التحريم، بس الشافعي كان من الورع النص، الحاجه اللي ما فيهاش نص صريح كان يقول اكره، عشان ايه؟ يعني في نهي صريح في القران عدم الكلام بالحلال او بالحرام الا بنص واضح، يعني ده حق الله عز وجل، فعشان هو يعني ديانه ما كانش بيقول ايه حرام. طيب احنا قعدنا واحنا ماشيين نتكلم على الخلل في التعليم، وبعد كده الناس دي عندها فكره عن الخلل في البيئه التعليميه اللي هو عملوا ايه في التدريس، عملوا ايه. لكن النقطه الاخطر، الاخطر اللغه، لغه التدريس. يعني واحد يقول لك ايه اكيد الاستعمار ايه خلوهم كلهم جهله، لكن يروح فتح مدرسه هندسه وتروح عامل ايه؟ تروح عامل تجديد في الازهر. الله، يعني قانون الاصلاح لم ينجح مشايخ المسلمين زي مثلا محمد عبد والمراغي الا في ظل حكومه الاستعمار. التعليم التقني انا عايز موظفين، عايزين حد في السوق. ده فين؟ ده تحت في افريقيا. لا انت هنا عندك كان العالميه مثلا في الازهر حاجه زي الدكتوراه شغاله. الحاله بتاعت الكتاب بتاع اوروبا تخلف بتاع ده هو قوي جدا في توصيف حاله افريقيا، استفريقيا، افريقيا جنوب الصحراء. لكن مصر الانجليز دخلوا على بنية امبراطورية، دخلوا على امبراطورية اسماعيل. اسماعيل كان عنده كليات ومدارس وبتاع. يتبادر للذهن ان الانجليز هيعملوا ايه؟ مين اللي قالها؟ النبي. كانت امر واجب شرعي، واجب شرعي وهيسام، كان يسام. ليه؟ دي خطيره، خطيره. ان عايز يامن العبث في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يضحكوا عليه او يكتبوا له ايه؟ يقول له لا احنا قلنا كذا بس انت ما خدتش بالك. فاهم؟ فقال لهم لا اهو، تعرف عبراني جاي ولا ما يعرفش؟ بحيث ايه؟ قفل عليهم ده. لما جه بقى في عصر العباسيين واجي ايه؟ عايز اترجم علوم. يقول الخليفه يقول لك اللي ترجم كتاب ياخد ثقله ده. ثقله ده. ثقل الكتاب. يعني واحد جايب له حيطه. لك انا كتبت الواجب. خلاص؟ ايه ده؟ طب ليه كده؟ طب واللي هيترجم من ال كان بيترجمه من ايه؟ من السرياني بيتكلموا، بيترجموا من اليوناني بيتكلموا، بيترجموا من الفارسي بيترجموا، من السنسكريتيه القديمه اللي هي لغه الهند. ايه ده؟ ايه ده؟ ده شرعي ده؟ اه ده واجب شرعي. ليه؟ عشان قالت لماذا؟ الجوه من عندك. بقول لهم قولوا لي العلوم المفيده. قولوا لي العلوم الطبيه. فده ايه؟ جاي في السؤال بتاع ان هو انت مستخلف؟ صح. لماذا؟ وبعد ما مستخلف حفظ البدن من الحاجات المجمل، الحاجات مامور بيها، مامور بيه شرعا؟ طيب انت عندك العلوم دي؟ لا موجوده في علوم ثانيه، امم ثانيه، الامم دي بتتكلم ثلاث اربع لغات. ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب، يعني انت مامور بالجهاد وما بتعرفش تصنع سيوف، في حد يعرف يتعلم سيوف، بس تصنيع السيوف ايه؟ واجب ووجوب الجهاد. طب انا ما اعرفش بتعلم صناعه السيوف من اللي بيعلموا السيوف واجب، طب هم كفار واجب. فاش ما اتغيرتش. حلو؟ فانا عندي دول، عندي اربع خمس لغات، تعلم الخمس اربع لغات دول ايه؟ واجب عشان اترجم ايه؟ العلوم المفيده. طب هم لو كانوا عاملين اساطير عن الوثنيات وبتاع مش هترجمها؟ تحرم. فيبقى هنا واحد بيتعلم يوناني عشان يترجم الاساطير حرام، وهنا واحد بيتعلم يوناني عشان يترجم طب واجب. خلاص؟ كل الممادات دي كذا، خلاص خمسه سته لماذا في اي حاجه تمشي بالخريطه دي تلاقيها فوق ايه؟ لماذا الجو منين؟ الشرع. خد السؤال. لكن انا بقول لك انا عايز اتعلم انجليزي وعايز اجيبك هندسه. حلو؟ بس ما تعلمش الشرع. ليه؟ بس انت مهندس. ايه ده؟ وانا ما انا مين طيب؟ انا مين؟ لا انت مش لازم تعرف كده. احنا هناخدك ونحطك في مصنع تشتغل. طب بره المصنع ايه؟ هتدخل كل حاجه يعني. تمام؟ هي دي بقى، هي دي بقى المشكله. ان لما جه على بني امبراطوريه زي امبراطوريه اسماعيل كان مهلك ليها اصلا مسلوب محمد علي اسماعيل. هم لماذا بتاع محمد علي اسماعيل باشا؟ كان ليه؟ هو بدا اصلا يعمل بنيه علمانيه من غير ما يعرف. هو بدا يخفض من المستوى الشرعي للناس لانه عايز يدفع ايه؟ طبيعي. عايزه جيش. طب هو فضيلتك هو مش مسلم؟ اللي مثلا دي بدات تبقى ايه؟ ده لما جه الانجليزي الناس ما حسيتش باختلاف قوي. والدليل ان هم كانوا بيحكموا الخديوي يعني. يعني هو الخديوي ايه؟ تبعهم يعني. يعني مفيش فرق لانه الخديوي اصلا تلاقي اللي درسه انجليزي فاللي درسه اجنبي. مشكله. يعني اخوات عادي. طيب ايه بقى مشكله اللغه؟ طيب هنا بقى احنا النقطة اللي احنا عايزين ايه؟ نحكي فيها. مش عايز اطول. لان في جزء كبير في المحتوى ده كان محاضرة منفصلة وكانت قبل كده مش في الدورة. انا ضفتها في الدورة اللي قبلها. عشان نكمل بنية والخريطة برضه دي ما كانتش في الدورة. بتاعت المحاضرة اللي فاتت. انا حسيتها بتكمل الجزء بشكل من التفصيل لان قعدت فترة لما بتكلم عن بنية التعليم بتاعت المدارس الناس ما بتتخيلش ايه اللي بيحصل. لما بنيجي نفصل في العلوم اظن ايه؟ الدنيا ايه؟ بتبان شويه. وبالذات اللغه بقى لان هي ما فيش علم من غير لغه، اي علم حتى الطب هو نص لغوي اصلا. فاللغه اصل المشكله. في جزء من دي بقى نفس المحاضره ده اللي احنا كل ده اللي احنا بنحكي فيه بقى القديم اللي هو ايه؟ ان الامه الاسلاميه كانت وهي بتواجه الاستعمار كانت بتواجه تحدي على المستوى الحضاري على اي مستوى؟ في الاول كان بتواجه احيانا عسكري التتار جايين عايزين ينشروا لغه؟ لا. عايزين ياخدوا سبالة؟ لا. طب عايزين فلوس؟ لا. طب عايزين كتب؟ لا. يعني هو انت تعمل ايه في الكتب؟ احرقها. طب والحريم هقتلها والرجاله هقتلها. طب والبلد احرقها. طب انت عايز ايه؟ يعني انتوا جايين ليه؟ يعني حضرتك جاي باخواتك ومهاجرين وجايين عندنا الشقه تعملوا ايه؟ مش عايز حاجه. مش عايز حاجه. شغلهم طب ببلاش طب خدهم عبيد مفيش طب نساء قتلهم طب رجال قتل اطفال قتلهم مبنى حرقوا كتب حطها في دجله وعدت غبي قوي مش عايز حاجه انا مش عايز حاجه تمام فده تحدي ايه عسكري مين جابوا له جبناهم ناس اغبى بقى المماليك ما شاء الله في بص بعد ما كسبوهم في جنان جالوه قعد يطير وراهم لغايه ما اسلموا يعني بركه خان رئيس القبيله الذهبيه اسلم في وقت بيبرس وصهره واصبح مسلم وكل الناس اسلم المغول اول ما اسلم الخان اللي هو بركه خان ده كلهم اسلموا ورجعوا بقى فتحوا الهند واسلموا وراهم دخل المغول ومسلمين يعني صرعوا بقى واسلموا حاجه جميله يعني في تحدي عقد زي حاكم التفتيش يا تتنصر يا تتقتل يا تمشي فاللي اتبقى بيه ايه بالجبر سواء ده اعتقاده او مش اعتقاده لكن تم تنصيره حجم التفتيش ده يهودي تم تنصيره طب نصراني ومش على المذهب تنصيره يعني هو نصراني تنصيره يعني ماليش دعوه تحدي اللغه هو ده بقى اللي احنا ايه اللي يهمنا ان هو وانت جاي دول استعماريه كان العالم الاسلامي هو جاي بقى الاستعمار ده على مين برتغال بعد كده اسبانيا بعد كده هولندا بعد كده بلجيكا بعد كده المانيا بعد كده انجلترا بعد كده الاتحاد السوفيتي بعد كده امريكا حاليا وبعد كده الصين شغاله كل ده هو جاي ايه شرط الكلام اللي هو عارفوه في السبايس في الاولانيين خالص في هولندا يقول لك انا عايزه ايه على اندونيسي بقى ايه هولندي اصلا في انجلترا عايزينه انجليزي صالح مش عارف فرنسي كلهم صافيين عايزين مواطنين صافيين بس من لغه لغه عايز يغير اللغه دي مهمه جدا ليه لان هو لو غير لغته خالص فكر بنفس اللغه طب التحدي الحضاري ده من كل اللغات اللي هم 10 لغات بياكلوا كل لغات 10 لغات بس العالم حاليا العالم الحالي حاليا هم 10 لغات العالم 80% من العالم بيتكلموا او 83% من العالم بيتكلموا 80 لغه بس خلاص العالم كله تقريبا 10 لغات يستطيع التفاهم بها معظم العالم يعني مثلا الصين لوحدها مليار و400 مليون يتكلموا مندري لهجه من لهجات الصين أردو وإنجليزي باكستان والبنجال جنبهم أردو الدول العربية كلها ومعظم الممالك الإسلامية عربي الإنجليزي الدول الفرنكفون فرنسي كبير إسبانيا الإسباني معظم دول أمريكا اللاتينية كانت إسبانيا وشوية ممالك بسيطة جدا زي غينيا في أفريقيا هو مين بيتكلم مليار و400 مليون؟ الصين مندري بس مش كل الناس بتتكلم مندرين يعني لو رحت اتكلمتي مندرين هو سنت بيعرف ما شاء الله المسلمين هناك اكبر اقليه في العالم 70 مليون ما في شغب هو مصر مره اخت صغيره كان حصل فيضان في الصين فقال لك اتشرد 100 مليون قالت الحمد لله ربنا ستر يعني 100 مليون يعني قد مصر و25 مليون كانت اتشردوا والحكومه تقدر ولطف اللي هو يعني مليون و400 مليون و400 مليون مليار و400 مليون اتشردوا 100 مليون الصين مليار و400 الصين الصين هم الحكومه المركزيه بتقول ان المسلمين 25 مليون خلاص هم بيخموا في البلد لكن هم الصينيين مع التفقيق الايجر وغيره وصلوا 70 الهند لا الهند عدد معقول بس المشكله ان المشكله في النمو ان الهند نفسها اسوء من الصين يعني الصينيين ملوش ديانه الهنود لا ديانه وثنيه وليها تاريخ مع المسلمين فيعني لكن هم العدد برضه الهند برضه فيها بس المشكله ان الهنود المسلمين جنبه البنجال وجنبه باكستان لو عايز يعني فرق يعني لكن عدد المسلمين برضه ملايين في الهند ممكن يقتربوا من الرقم اللي انت قلته الست لغات المعترفين بهم في العالم هم سته بتوع الامم المتحده منهم العربيه منهم زمان الروس ايام الاتحاد السوفيتي كانت الروسي ناس بتتعلم كتير روسي الصين حاليا ناس كتير بتتعلم روسي كتير بيتعلم روسي وهي لغه على فكره من اصعب اربع نظم لغات في العالم الصيني والكوري والياباني والعربي اصعب اربع نظم لغوية برضو ده حاليا كل اللغات اللي بتتهدد بالموت يعني في لغات ماتت في لغات بتكلمها 2-1، في لغات بتكلمها 10، في لغات بتكلمها 5، في لغات بتكلمها 2 اول ما يموتوا خلاص، في لغه كانت بتكلمها واحده بس في الهند اسمها لغه بو او يوباكو، هي وحيده وقعدت تسجل شويه شرايط عشان ما حدش بيعرف يتكلم معاها، هو جوزها مات وهي قاعده في المعده ما حدش بيعرف اللغه اصلا. الهند فيها 450 لهجه مثلا حاجه، يعني لو هما ايه قاعدين مع بعض في نفس الدوله في مش معقول. الصين نفس الحكايه، المندرينيه مثلا بيفهمها مثلا 900 مليون والباقي قال لك ما في 500 مليون لو لهجه بكين ما بيفهمهاش او لهجه المندرين ما بيفهمهاش. عارف كم واحد انت قابلت حد مغربي في الدرجه التونسيه مثلا او الدرجه المغربيه؟ انا مره صديق ليا تونسي قاعدين خمسه كانوا هنا في زياره في مصر، انا قاعد معاهم بعد ما يخلص هو بيدرس دراسه شرعيه يقول لي بالفصحى وانا اكلمهم بالفصحى، لما اكلمهم بالعاميه المصريه بفهم. اقول له طب انتوا بتفهموا ليه العاميه المصريه؟ قال لي نعم انتوا يعني انتوا مقطوعين المسلسلات والاركاب والاغاني يعني ما شاء الله. احنا من ايام عبد الناصر، من ايام عبد الناصر وقبله الاغاني، الاغاني والافلام المصريه خلت العاميه المصريه مستساغه، يعني مستساغه اي حد بيفهمها. وده للاسف يعني كان الواحد نفسه يفخر بده بس احنا نشرناه على الطريق. قال لك حاجة تزعل، حاجة تزعل مش حاجة تزعل، انت بتقول كلام جارح يا فندم. في حاجة يعني معنى ان اللغة ماتت، يا اما اصحابها ماتوا يا اما موسيقى يعني اختفوا مفيش، يا اما اصحابهم ماتوا فعلا. في لغة في نيجيريا بتكلمها 2-1 بدين، اول ما يموتوا خلاص قتلوا المحل نزلوا اليافطة مفيش كان فيه وخلص خلاص. في لغات يعني بيحصل لها تشوه، تشوه عالي جدا لدرجه ان هي تبقى لغه ثانيه، زي مثلا جنوب افريقيا بيتكلموا ايه؟ والاصل احتلوهم الهولنديين قعدوا فتره، جه الانجليز احتلوا البوير اللي هم الهولنديين راحوا طردوهم، فبقت الناس بتتكلم هولندي وشويه انجليزي. وبعد كده في لهجه محليه افريكانو اللي هي بعد كده بقت الافريكانيه، في لهجه محليه كانت. ولما الهولنديين احتلوا اندونيسيا ساعتها في امراء وشيوخ وبتاع طلعوا عليهم راحوا نفوهم، نفوهم فين؟ جنوب افريقيا. راحوا جابوا الكتب الشرعيه وبتاع عربي وملاوي اللي كانت تتكتب في الرسم العربي والفوا كتب هناك، فبقت الناس هناك. وراحوا شويه هنود في الاستعمار وبتاع راحوا جابوا جنوب افريقيا تابعه لايطاليا، فبقوا بيتنقلوا تجاره، فبقى في الهندي مع العربي مع الملاوي ومع الهولندي مع الانجليزي بالافريكانيه. ده ايه الخلاط فضيلتك ده؟ ده حاجه جديده يعني، دي بيسموها احنا بنسميها اللغات الهجين. لغه ايه؟ احنا اللي يلزمنا الاول مش اللي بنتكلم هنا بقى. لماذا؟ لماذا الحفاظ على اللغات؟ هنا احنا مربوطين بفهم كلام الشارع، الشارع اللي هو الله عز وجل. مره دكتور عندنا في الكليه بيقول بكلم واحد جاهل قوي، هو دكتور بيقول له كلام الشارع. طب احنا سيبك من كلام الشارع يعني الراجل يعني. فقال له حضرتك فهمت ايه من كلام؟ قال له يا ابني عوامه. قال له انا ما بقولش الشارع، كلام الشارع دي لغه فقهيه. دايما في كتب الفقه يقول لك ايه؟ هو كلام صاحب الشريعه او الشارع اللي هو الله عز وجل، او احيانا تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الشارع يعني هو مشرع بس مش بالاصاله يعني. ففهموا ان كلام الشارع الشارع يعني من باب المشترك اللفظ. ما جبنا شارع الشارع ده ايه؟ ازاي جبنا شارع شارع؟ الشارع؟ هو كلمة شارع شرع في كذا بلد يشرع، والله ما شفتها لي. احنا استخدام يعني استخدام يعني زمان كان يقول لك درب وطريق لا هو بقى شفاه خلاص. فلماذا بقى؟ لماذا؟ للحفاظ على دلالات صاحب الشريعه، دلالات اللسان الذي خطب به العرب. فعشان كده اول ما الناس اقول لهم اني حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا يبقى يفهم على قول الشارع. او لو قلت له ان معنى الكلام ده يحتمل معنى كذا ما اقولش لا. لا انا في مثال دايما بضربه مثال يعني صادق اللي هو فهم الناس للعاميه. هو دايما انا ليه كلمه دايما اقول تغيير الدلالات يؤدي الى تغيير الديانات. يعني فان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين يفهم من الفهم العامي او اللي احنا اللي هم احنا من العرب اللي احنا عارفينه ان معنى الايه المتواتر ازاي للناس ان لو كان للرحمن ولد فانا اول نبي يعطي اني لو كان الرحمن ولد فانا اول من يترك العباده، وبعد ذلك لا يامر بالشرك، لا يامر بالشرك. كل المتبادر للذهن للعامي اللي ما يعرفش حاجه عن العلوم العربيه، لا تحفظ اللسان العربي، العلوم اتعملت ليه؟ عشان تحفظ اللسان. اللسان على ايه بقى؟ على الدلالات صاحب الشريعه او الدلالات التي خطب بها العرب اثناء البعثه النبويه. فلما يتغير المعنى ده الناس يقول لك امر ربنا كان ليه ولد كنا عبدناه. طب هو ايه زعم النصارى غير هذا الزعم؟ ان هو ابن الله احنا بنعبده مش عشانه، ده عشان ابوه في الزعم. خلاص؟ فهي الفكره ان تغيير الدلالات بيؤدي تغيير الديانات. بس المشكله ان بعد ما تتغير الدلاله الناس ما بتعرفش ان الدلاله اتغيرت. ايه السبب؟ ان حفظ اللسان هو ده بقى الغرض. ان ليه بيحفظ اللسان؟ يعني انا عايز الناس كلها تتكلم فصحى؟ يعني واحد اروح بتاع اللفت اشتري اقول له عايز اعطيني كيلو من اللفت؟ لا، هو مش ده الناس ودايما الاعلام بيركز على ده، ان هو بيتصور ان مطلوب خطاب العوام يكون بالفصحى. مش صحيح. هو المفروض ان العوام عامه الناس يفهموا خطاب الشارع. دي واحد. اتنين، ان معظم الناس يكون المتبادل المكتوب واللفط والاعلانات دي تمثل ثقافه الناس، اللغه اللي بيفهموها. تمام؟ طيب امتى اقول ان اللغه مهدده بالموت؟ احيانا اللغه لو يعني كانت مهدده بان يتم تغييرها بنيتها بالكليه او بنيتها اللي الناس تتعرف عليها ممكن تكون مهدده بالموت. الانجليزي حاليا مهدد بالموت. حلو؟ الانجليزي. ايه السبب؟ سبب؟ لا، اللي هي اللغه نفسها، اللغه نفسها مهدده بان هي تتحول. ايه السبب؟ ان بسبب لغه الشات الناس بتكتب. لو انا عايز اقول هاو ار يو، لا احنا فرنسا، لا ده ابتكار مصري اصلا. هاو ار يو دي ار و اتش دبليو، هي بيسموها اتش دبليو كويستشن اصلا في الدراما، لكن هي ايه؟ دبليو اتش. على العكس، انت ليه دبليو اتش؟ اختصار. طب ايه اخترت اتش دبليو؟ في الغالب معرفش انها يعني عادي، كنتوا اكيد بتكتبوا برضه لغه كده. معظم اللي بيكتب اللغه السريعه دي فين الفتحه والضمه والكسره في اللغه الانجليزيه؟ الفاوز دي اللي هي ايه؟ هو كونسونت او فاوز. الفاوز دي اللي هي ايه؟ الاو والاي والاي واليو. دي الحروف الحركات عندهم، بس اللاتينيه كان فيها اعراب، الانجليزيه المنحدر عنها ما كانش فيها اعراب. فين ظواهر الاعراب القديمه اللي في الانجليزيه والنحت؟ اللي عشان كده اصل الكلمه اللي هي الحروف الكونسونت اللي هي الصوامت، الصوائف اللي هي الفتحه والضمه والكسره. فين الصوائف عندهم؟ الاو والاي والاي، عشان كده احنا دايما بنغلط فيهم. يا اي ولا اي او ولا يعني كده. لكن لما انت تيجي تختصر بتسيب اصل الكلمه دون، في الغالب دون ال، فتكتب ار او ار يو ار، تكتب ار ايه؟ تشيل الاي وتشيل الاي اللي هم الكسره والفتحه عندهم حاجه زي شبه، لان هم عندهم حروف مماله مش موجوده في العربي، في العبري في ثلاث اربع حركات مماله او قصيره او طويله. فاللي بيتبقى ار بس، تكتب يو تكتبها ازاي؟ حرف واحد. طب والباقي راح فين؟ بعد فتره في جيل بيستخدم اللغه عشان يشيد وهو ما بيذاكرش، او المذاكره بالنسبه له مش الرفض الاصيل، هو اللغه بيتلقاها من التلفزيون ومن اللغه اللي استخدمها على الانترنت، فهو بيستخدم لغه مشوهه. في جيل كامل هيطلع عادي كده بيستخدم ده. الخبر الثاني جوجل. جوجل جوجل دلوقتي بيقول لك تقصد دي؟ فانت زمان كنت الانجليزي غير العرب، العرب مش كلمه، مفيش كلمه واحده تزيد عن سبع حروف ابدا الا باضافات، تبقى مش كلمه تبقى جمله، لو زادت تبقى جمله، يعني الباقي ده مفاعيل وحاجات زي ضمائر ومضاف اليه حاجات كده، لكن كلمه كلمه فعل او اسم مش ممكن اكتر من سبعه. الانجليزي ممكن 27 حرف كلمه كلمه. والالماني اللي هو كلمه وراها قصاد يا ابني ده اسم باباك فعلا، يعني اللي هو كلمه هو ما عندهم ما بيفصلوش، يعني الست بلاجه بتفصل هم ما بيفصلوش. الانيس منصور يقول زمان رحت اريتريا ورجعت لقيت واحد كاتب لي ورقيه، واحد اسمه محمد، ففوجئت ان هو مش برقيه دي اسمه. هو اسمه ايه اصلا؟ اسمه مركب. مصر لغوا الاسم المركبه، زمان كان في اسم مركبه، ممكن واحد يسمى محمد ابراهيم احمد ده هو اسمه. ما البابا فين؟ يعني انت بتخرج كده لوحدك؟ هو مكتوب ايه بالبرقيه؟ محمد قابض على سيفه حتى تتحرر بلادي. ده اسمه. لسه بابا، يعني بابا ما جاش. في واحد برضه ده والدي قال لي عليه في الاعداديه مره في قرى من القرى، دايما ايام القوميه العربيه كانوا بيسموا على اسماء الصعيد كتير، تلاقي جنب كمان صدام وقاسم وعبد الكريم اللي هم اسماء الرؤساء العرب. فكان مسمي نفسه لطفي القواتلي المواطن العربي الاول. اسمه هو اسمه مش اسمه هو هو اسمه غير ابوه. ايه السبب ان لطفي القواتلي ده؟ ده كان حاكم سوريا قبل الوحده مع مصر، هو عبد الناصر. فلما عبد الناصر ضم سوريا فهو يبقى مش رئيس جمهوري، فهو قال له انت احسن رئيس جمهوري، انت المواطن العربي الاول توحد الدوله، فاحنا بقيت الوطن العربي جديد، فانت اول مواطن. فاللي هو يرقم العربيه والموتوسيكل واحد والبطاقه واحد. فهو الواد مسمي الراجل مسمي له نصف قواتي المواطن العربي الاول. اسمه كده، اسمه قصه. فالانجليزيه مهدده بقى بايه؟ ان في جيل كامل ما بيعرفش جوجي. تقصد دي ولا دي ولا دي؟ لا التالتة، هي هم اثنين تمام؟ تذكرة فينا تحت ايه؟ المسؤول عن ان اللغة تبقى بس هو يعني المنبع الاصيل اللي بينها يعني مثلا الاول لازم تعرفي ايه الخطر. يعني الانجليزي الامريكان حاليا لما اللغة بتتغير بيقلقوا؟ ليه بيقلقوش؟ مش نص مفكر يعني. هو حاليا اي حاجة عايزين يشتقوها يشتقوها يعني، اكن الامريكان بالانجليز هيموت اللغه بتاعتهم. والامريكان عارفه لما عيل صغير تقعد انت مثلا ايه تعملي تقعد تعملي حاجه في القوه ولا بتاع تبقى كبيره، وهو يجيب لك ايه قماص وانت بينك وبينه فاصل ازاز يقطع لك فيها، او ترسمي لوحه ويجيب لك عيل صغير بينك برضه فاصل ازاز ما تعرفش تمسكيه يرسم بقى حاجه عليه. هو الامريكان بيعملوا كده بالنسبه للانجليز في لغتهم. الانجليز اكنهم بيتكلموا فصحى، والامريكان اكنهم بيتكلموا عاميه، وكل حاجه تجد في العاميه يحقوها باللغه. يعني هو يقول لك جوجلت، جوجلت يعني ابحث عنها في جوجل، صفقوا منها فعل امر اللي هو جوجلت ايه فضيلتك. طب لو واحد زميلنا كان مع جماعه في ايرلندا او اسكتلندا وبيقول له المهندسين في الغالب بيقولوا على الزد زي، ده امريكاني، فقال له بي زي زي زي الهي زي ايه دي؟ قالوا فين دي؟ فين زي؟ قالوا ايه؟ فضحك كده قالوا الامريكان بوظوا له دماغه، هو زعلان على اللغه. فهو المشكله ان الامريكان ما عندهمش مشاكل، الانجليز على الاقل عندهم قوميه او معركه لحاجه، هم انجلو ساكسون وبريطانيا دي لها تاريخ، امريكا دول مش حاجه يقلقوا عليه. مره حد مصري بيروح في متحف هناك فبيدوا له بيوريه مبنى يقول له المبنى ده عمره 200 سنه، قال له يا عم انا بيت جدي 900 سنه اوقاف قديمه 900 سنه. المسجد المماليك بتاع الحسن بتاع حسن يا ابني ده من 1000 سنه اللي انت قاعد المعلقه فقال له انتوا 200 سنه يعني انتوا هنا في الدنيا بقيتوا 200 سنه. هو دي زمان خالص الصين، اقول له الصور ده من 3000 سنه يا لهوي 3000. الصين صراحه يعني اللي هو ايه، احنا لما يجي يقف قدام الهرم تعمل انت مش فاكرين احنا جينا لهنا كده. هو يعني 200 سنه يعني ده كان واحد الطفل في الفراعنه بيجي له انفلونزا 200 سنه في الوقت ده 200 سنه. فالمهم ايه بقى تعريف اللغه الميته بقى؟ ده السؤال اللي كان الناس بتساله، ان اللغه تكف ان هي تكون لغه حديث يومي تحول لغه طلاسم او لغه ايه؟ لغه طلاسم؟ لغه طقوس يعني ايه؟ العربي بالطريقه دي لغه ميته ولا مش ميته؟ معلش ايه؟ طب هي لغه حديث يومي؟ لغه اللغه الفصحى هي لغه حديث يومي؟ طب مش احنا بنستخدمها في العبادات بس؟ طب ايه اللي بيحول دول ان هي تكون لغه ميته؟ هنكتب ايه بيها في الفيس؟ هي طبعا الاكاديميات دي بتكتب العربية صحيح؟ والصحافه جزء كبير منها جزء كبير جدا. طبعا من الاثار اللي ابتليت بيها مصر اخر 10 سنين بدء الكتابه في الصحف العاميه خطيره جدا. بدا الدستور وصوت الامه مجموعه بدات يسيبوا شباب يكتبوا بالعاميه، ولا كده اللغه اللي بيفهمها الناس. هو المطلوب ان انا انزل للناس ولا ارفع الناس؟ الصواب يعني واحد يقول لك ايه الافلام احنا بنمثل الواقع. طب هل المطلوب ان انت تعمم الفساد اللي في الواقع ولا انت تقدم مثال؟ لو احنا اصلا متفقين على الاصل السامي اصلا، لكن لو ده يعني انت بتقول له انت يعني انت بترفع الناس للمثال ولا بتحاول تنشر اسوأ من مثال كمثال او بتؤكد مش اكله ده انا بدعو اليه يعني. هو التلفزيون بالنسبه للاطفال البث المرئي طفل لغايه 9 سنين لا يفرق بين الحقيقه والوهم وبين الخيال، يعني لغايه 9 سنين اي حاجه بيشوفها بيحاكيها مباشره. وبالنسبه للكبار ايه؟ الكبير مشكلته ان هو بيبقى عارف ان هو بيستعبط، العيل الصغير ما بيبقاش عارف الكبير بيستعبط. طيب دول العشر لغات اللي هو ايه اللي العالم بيتكلمه. اكتر لغه اللغات بتقاس بعدد الناطقين بيها كلغه اولى، واختبار تاني كلغه ثانيه. لو اخترنا المقياس بتاع اللغه الاولى الصينيه هي او اكتر لغات العالم متحدثين كلغه اولى، ليه؟ هم لوحدهم مش معاها حد تاني، يعني مفيش حد اكتر من كده، وما اظنش حد هيبقى اكتر يعني اظن. بس هو يعني في اثر شرعي معناه ان هم هيحصلهم حاجه ويكون اكثر الروم اكتر منهم. حاليا لو حد قاس الروم اللي هم امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه واوروبا واستراليا، الباقي لا قليلين. امريكا الشماليه كندا مش عارف حاجه و30 مليون، امريكا 190 مليون 290 مليون، امريكا اللاتينيه كلها مش هتطلع لها يعني 400 مليون مش ما اظنش تزيد فيها عن كده. امريكا اللاتينيه اوروبا كلها برضه هي من قرب خلاص 300 مليون و400 مليون ادي يعني 700 و300 ادي مليار، واستراليا يا او من عندنا يا الله مليار ونص. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه الا ويكون اكثر اهل الارض من الروم. فيبدو ان الصينيين هيروحوا رحله. يعني لا هيروحوا حته ما اعرفش هيحصل لهم حاجه. هل الصوره تقول ايه؟ لا هيحصل لهم حاجه والله بجد؟ احلف كده والله. يعني هو الحديث بتاع سيدنا عمرو بن العاص سمع واحد بيقول لا تقوم الساعة حتى يكون أكثر أهل الأرض من الروم، فالراجل قال له أبصر ما تقول، فقال والله لا أقول إلا ما سمعته من أبي إن أبي القاسم من أبي القاسم سمع ده اللي سمع إيه؟ في مهم دلوقتي ما اتفقش عليهم أحكام الروم ده؟ لا شو لا ده جنس لا لا جنس. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأجناس بالأسماء، يعني لا تقال اتركوا الترك ما تركوه ودعوا الحبشة ما ودعوه الحبشة، وسمى الحبشة هم الاثيوبيين حاليا في اثيوبيا، وقال الترك، الترك ده جنس معروف اللي هم منه التتا ومنه ال عثمان اللي هم الترك، وقال وصف ال ايه؟ الصفر ده لازم من ايه؟ الصفر هم العرب تقول على الروم بنو الاصفر عشان الشعر واللون لون البشر بيحبرهم بهديل، وهم الامريكان والاوروبيين بيقولوا على الصينيين صفر او اسيا صفر. فلكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف الترك وصف المغول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا، يعني وصفهم بقى دي وصف ضيق العيون وصف اللبس زي وصف الجبال وصف ده يشبه وصف المغول أو يشبه وصف الصينيين الحاجة، لأن الصين الجزء الشمالي منغولي شبهه شاهد. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا في كلامه في وصف الأجناس، يعني ده جنس غير ده، الهنود مش روم، الهند مش روم، والروس مش روم، الروس سلاف، الروس سلاف، والصينيين مش روم، روم اصولهم برتغاليه اسبانيه افريقيه مخلطه. فشاهد يعني اللغات دي الصين الترتيب ده العربي بتيجي بعد الصيني على طول، بس كانوا متحدثين باللغه كايه؟ كلغه اولى. اول ما تخش الانجليزيه المعيار اللغه الثانيه الانجليزي بتطلع فوق كله. اللغه الثانيه ان الانجليزي لغه عالميه حاليا، يعني اي حته لو اتكلمت انجليزي قاد الناس ايه بيجي بعدها لغات اخرى، يعني الانجليزي يجي بعدها الصينيه حاليا. الصينيه كلغه ثانيه ليه؟ لان في ناس فرنسي حلو كتير في مصر، هنا في يمكن خمس معاك في القاهره بس تعليم الصينيه. انا شخصيا بتعلم الصينيه بس لاسباب اخرى. اتفاجئت لا يعني من زمان بتفاجئ. ايه؟ يعني اقول له ايه عشان يوصل الباوربوينت؟ ماشي. هو دي يعني فكره بقى ايه؟ دي الفكره اللي احنا عايزين نلتقطها. التعليم بيعمل ايه في اللغه؟ او ليه اللغه؟ لو انا عايز اعلم طفل حساب اعلمه الانجليزي واقعوا علموه بالعربي فرق؟ ها؟ ايه الفكره بتفرق ليه؟ هو دي رياضة ودي رياضة، رياضة محلة يعني دي أرقام. بس هو بيشتغل على إيه؟ الصلاح بلغته ليه معنى ليه؟ هتساعد على الإبداع. طب ما أنا أعلمه إنجليزي من الأول. يعني انا ايه اديله كورسات كتير انجليزي هو في ابتدائي واحد يروح يسافر انجليزي ده مش مقبول اصلا عشان عندنا نقص مقدس. الاجابه اصلا من غير ما نعرف الكلام اللي انا اقوله ده ان هو ما ينفعش ان هو ما ينفعش اصلا ليه؟ عشان القران عشان العربيه عشان لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ايه؟ اه بقى مشكله فعلا دي على فكره السؤال هو بيهز لي بس هي بيسموها الصلاحيه والفاعليه يعني ده هل ده صالح في حق ذاتي؟ ده مش صالح بس ينفع فعال ممكن يتم صلي من غير وضوء ما ينفعش فهو حاليا بيعلمه طلبه وهم صغيرين انا عليه واحد صديقي دكتور جاي تجاري ابنه قال له تعالى كنت حكيت له على اللغه فهم المشكله فقال له ده مساله حسابيه المفروض اللي زيه السن يحسبها يعني فقالها له بالانجليزي جاوبها ليه؟ هو معنى الضرب والجمع والقسمه والطرح مش موجود في ذهنه بالمعنى العربي اصلا. اللي هي تقريبا سنه ونص حد يقول لي موجب هي ماشيه كده وانا لا هي المشكله في السالب لا انا بفكر فيها السالب دي اللي هي الحاجه الوحشه يعني النيجاتيف هناك ايوه صح صحيح انت كنت دارس انجليزي اه انا مره قابلت واحد صدق ان انت جديد الله كيف يعني ده ازاي مر ازاي هم اصلا ليه اسم تاني يعني ربنا يعني انا صغير سؤال يعني اشمعنى نص الصوره هو اللي بيحصل عربي يعني والله العظيم سؤال هو جدا ايه تعرف انواع مثلا دي مثلا يحرم يحرم الصلاة غير عربية. طب لو احنا مش قادر يحفظ الفاتحة يعمل ايه؟ يقول سبحان الله الله اكبر ولا اله الا الله تهليل تسبيح تكبير لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله بس بالعربي كتب الفقه اجماع على يحرم الكلام في ترجمة القرآن على اساس ان هو القرآن لا معاني القرآن معاني الكلمات او معاني لكن ده مش هيبقى القرآن حاجة تانية بس كلام بعض يعني ده مش النص عشان دلالة تمام خطورته من ناحية العلمية ان تدريس العلوم باللغة الام بغير اللغة الام بيقلل 75% القدرة على الابداع والابتكار لانه عشان الابداع والابتكار هو اصلا تعريفه هو القفز على المسلم به علميا يعني انت عشان تبتكر او تبدا تعمل قانون لازم تكسر الموجود فعشان تكسره لازم تفهمه تماما وتستوعبه تماما وبعد كده تكسره فقدرة على الابداع بتقل بنسبة 95% لو هو اتعلم بغير اللغة الأم. طب هي ايه اللغة الأم؟ لا مش عارف اللي هي اللغة التي تعلمها أول ما تعلم يعني ايه أول لغة نطق يعني الراجل ده كان في الحسن عيسى المسلم سكول اللغة الأم بتاعته ايه؟ عرب لأنه كان بيتكلم عامية قبل ما يخش المدرسة ولا هي فرنسي فلا يقول لي كمان بابا وماما كان بيتكلموا في أنا أعرف كده والله الله يعرف يقول لك أنا احنا بيتكلموا في البيت الإنجليزي ليه يقول لك عشان يطلع يلاقي شغل كويس يلاقي بيت وبتاع ويا روحه وتوبيس رايح جاي هو بيتكلم عياله انجليزي وبرضه الكلام فرنساوي وهو بيتكلم يعني الدوم ستوم الامم المتحده لو خدوا قرار يبقى ليه سلطه دوليه فالشاهد ان اللغه الام دي هي اللغه الاولى مهما ادعى انسان شيء يعني هو بيقول لك لا اصلا ثقافتي قال له الكلام ده انجليزي قال له لا ثقافتي الماني لا ما فيش ثقافتك الماني هو اللغه الاولى اللغه الام انا دايما اعرفها كده اللغه التي يسب بها المرء اللغه اه يعني ايه قال لك الحسن ان الاكثر اسلامي سكول مودرن سكول اول ما يتخانق قال لك طلع سواق الميكروباص لا اول ما بيجي يشتم لا خلاص فمره في الحرب العالميه الثانيه كان في جاسوس اتكلم يعني هو جاسوس الماني وعامل جاسوس فرنسي وعامل فرنسي اتكلم فرنسي نهر يعني ما فهم شاكين فيه بس مش عارفين الاصول فسالوا بتاع لغه فقال لهم اللغه الام لا يمكن يعني عنده الغضب لازم يشتم باللغه الام فراحوا جابوا له واحد ركب وراه قطر وراح ضربه على قفاه لف شتمه بالعلماني قبضوا عليه فهي الفكره ان هي اقل دونيه عن لهجه القائليين، وبيحس كده برغم ان اصلا اللغات واللهجات لا تتفاضل الا بقربها من العربيه الفصحى. يعني لو اقرب لغه القران يبقى احسن. المخارج، مخارج العربيه، مخارج اللغه الصعايده اللي هي دي اقرب للفصيح. عشان كده كنا مره بنحفظ اسيوط قران وعلى شيخ، فمعانا ناس من بحري واحنا من الصعيد. مفيش بقى الذين اول ما اول اول قاعده على حضرتك الصعيد، حضرتك الصعيد، حضرتك بحري، حضرتك بحري، حضرتك اسكندراني. ايه واضح على الطاء الطه والضاد والجيم. اه لا مش ده اكبر جائز يعني بصعيد. اه فبيبان لك. فاحيانا الناس بتحس ان الانتماء الجغرافي اللي هي عصبيه جاهليه، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان هو ان اللهجات او الانتساب الجغرافي بيتفاضل بالرغم انها مش تفاضل. هو بيتاخد وبيقول لو هو بيتكلم مع احد ازهري او درعاني مخارجه بتبقى صحيحه شويه. فاحيانا بتحس بحرج لما بيتكلم قدام حد قاهر. ليه؟ ان لهجته بيحس ان هو دي لهجه ادنى والتانيه دي لهجه اعلى. زي كانه بيتكلم انجليزي بيحس ان هو بيتكلم انجليزي اعلى من العربي، برغم ان المفروض لو حد هيتفاضل من باب التفاضل المطلق يبقى العربي اشهر كل اللغات. المفروض لو ايه؟ لو جينا للتفاضل المطلق لسان عربي مبين. يعني تعديل رب العالمين، يعني ربنا سبحانه عدل العربيه بالمعنى بتاع مصطفى عدلها يعني زكاها. فهي مشرفه على كل اللغات لو جينا للتفضيل المطلق. حلو؟ فلما يجي بيتكلم يتعمد ان هو يتكلم لهجه غير لهجته لو استغضب يقلب. سواء ست او سواء بنت او ولد. لا يقلب على طول. ايه؟ على حسب اللهجه. انا مثلا اللهجه اللي بتكلم بيها دي هي إيه اللهجه اللي انا بتكلمها في البيت. برغم ان والدي ووالدته بيتكلموا لهجه خليط. ما بين ما بين اللهجات الصعيديه وما بين اللهجه اللي احنا بنقول لك البحراويه او بحر. دي اللهجه اللي انا بتكلمها. فسواء زعقت اتخانقت اتضايقت اتكلمت بتكلم بنفس اللهجه. لما بتكلم جد بتكلم عربي فصيح بسبب الدراسه الشرعيه او اللغويه. لما انا عايز اوصل معنى عالي فبخاف ان اللي قدامي يلتبس عليه الكلام، لان العاميه لغه حقيره يعني فقيره يعني لا تفرق بين المعاني الدقيقه. فبالذات لما تيجي تتكلم عن الله عز وجل احيانا كتير لما بيجي يتكلم عن مين ويجي ذكر الله عز وجل بينعك بسبب ان الله عز وجل يعني انت لا تتكلم عن الله عز وجل الا بما تكلم به عن نفسك. هو النبي صلى الله عليه وسلم فانت تقول ربنا عايز من الناس كذا كذا كذا من العوث عايز هي بس عايز لما تيجي تعملها ترانسليت للفصيح يريد. لكن لما تقول لك ربنا محتاج منك كذا كذا كذا لو ترتبتها كده للفصيح ما ربنا مش محتاج الله عز وجل غني عن العالمين. فالعاميه اصلا ما فيهاش التوقير اللازم في الدلالات للكلام عن رب العزه. فلما بتبقى عايز اتكلم بمعنى محترم فعلى راي الدكتور محمد جهاد صقر كان يقول اذا اردنا الكلام الراقي العالي تكلمنا الفصحى واذا اردنا الردح تكلمنا العاميه. لما نكون عايزين فالعاميه اسهل للكلام زي ما احنا بنتكلم كده. لو هنقول حاجه معنى دقيق يلتبس بغيره اذا تكلمنا بالعاميه لا تكلمنا بايه؟ بالفصيح او اقرب للفصيح اللي هي اللي انا بتكلمها اصلا مش فصحى. هي بتبقى بيسموها ايه؟ عاميه مثقفين يعني تقترب من المعجم بتاع الفصحى عشان نحافظ على شرف الدلاله. عشان كده القران لو زي ما قال هو احنا ليه ما بنخلي ليه النص بس هو اللي مش بالانجليزي؟ لشرف المعنى. طبعا اللي هو عامل كده مش عامل كده عشان شرف المعنى. هو لو عياره في ترجمه والترجمه العيال حاليا بتكتب القران بالفرنكو على الفيس شفتها كذا مره وبيدعي بالفرنكو. يا رب الهي يا رب يا والله جنبك دي تسمعني صح؟ ماشي حلو قول دلوقتي انا مقتنع بجد يعني من اول الدوره خلصت بالميت العربيه الشخصيه من باب الديانة في اللسان من باب دي مهمة دي خطيرة من باب فهم الديانة اصلا حلو مش مقتنع بيها بالعلمية مش مقتنع بس انا شايف ان الاسباب اللي موجودة اسباب اسباب تتعلق بقابلية التعلم ها؟ بس تعلق قابليه التعلم اكتر او حتى ذلك الدكتور في الخارج اللي هو يعني من الناحيه الشرعيه عدم تركيز الحساب والمسألة الحساب بالذات يعني لا حتى المشكله علميا مش علميا عرفنا ان هو لا الشرع خلاص خطوط الشرع ان انت بتعتاد على ان انت بتظن ان دي لغه علم ودي لغه مش علم. ده خطوط ان بعد فتره ده بيرتكز حتى في وانت طفل، ان انت لما بتتكلم بانجليزي ده اكتر او ده بتاع العيال. هو انا شايف ان لو انا يعني اقصد تربيه طفل تربيه اسلاميه صحيحه، فانا هيتعلم عربي، هو هيتعلم عربي، هيتعلم يعني تعليم نظامي خلاص، العربيه هتتوصل فيه. لكن كله عربي. ايه؟ كله عربي. يبدا تعليم لغات اجنبيه بعد 10 سنوات. ليه؟ لانه هو لغايه ثانوي لغايه جامعه مش هيحتاج يقرا حاجه انجليزي. لان معظم المراجع خصوصا الاصليه في العلوم اساسيات العلوم اللي هي لغايه الجامعه موجوده عربي. موجوده معربه كل العلوم. خلاص؟ لحفظ الهويه وحفظ الديانه وحفظ اتزانه النفسي ان يتعلم كل حاجه وفهمه للدلالات حتى الدلالات العلميه. لما بعد 10 سنوات علموا عم 5 لغات 10 لغات براحتك. البيروني كان بيتكلم 7 لغات. هو من اعلم علماء التاريخ مش وقته بس. بيتكلم بعد كده واحد يقول لك احنا عايزين نترجم، لو احنا حاليا في حاله ضعف حضاري زي كده عايز تترجم. يكون الناس الكبار ترجموا لك وانت معاك انجليزي وفرنسي والماني براحتك بقى على اللي انت عايز تتعلمه بعد 10 سنين. يبقى انت احتفظت بديانتك وهويتك وشخصيتك، في نفس الوقت معاك الادوات العلميه اللي هي الانجليزيه او الالمانيه او الفرنسيه او اي لغه من اللغات. عايز تترجم اي علم بقى ترجمه. تعمل نفس الطور اللي عملوه العرب في الاول. هو بيترجم، بيترجم ايه؟ جايب اللي ماذا من حته ثانيه وداخل بعزه المسلم العربي ومعاه ادوات ثانيه بيترجم منها، مش مشكله. للعربي عشان جدا يدرس ده بالعربي بقى. خلاص؟ الجانب العلمي او بتاعي مشكلته ان هي ايه؟ ده الاخطر بقى. طب هو ليه زي ما انت بتقول؟ ليه ما نخلوش طيب يدرس الانجليزي من الاول؟ ده جانب بقى علمي اخطر. الشرع دايما، الشرع دايما لما نفسه عشان في الحديث يقول لك ايه؟ نحن امه اميه. في حديث صيام الشهر. إذا غم عليكم الهلال، يعني الهلال احنا مش عارفين نشوف الهلال، وبكره يا اما 30 يا اما خلاص يكون النهارده 29 وبكره نعمل ايه في رمضان؟ واحد يقول لك ايه؟ احنا نعمل مصر ثلاثة. طب افرض ساعتها المسلمين مش عندهمش مصر ثلاثة. طب هو هل يتعبد ربنا سبحانه وتعالى لو مفيش مصر ما نعرفش نشوف؟ هنا بقى الحديث إذا غم عليكم الهلال فايه؟ فاتين مشرق. هي بقى بالروايات نحن أمة أمية. واحد يقول لك يعني احنا بنفضل طول عمرنا جهل؟ الاميه هنا المقصود بها ايه؟ لا يحتاج الى العلوم الدقيقه لفهم مراد الشارع ولا للتعبد لله عز وجل. بمعنى يعني الشارع لو ربنا سبحانه وتعالى امر بشيء هو حاجه تتعلق بعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفه زي ما احنا هنقول دلوقتي، ان اللغه كل نصوص شرعيه في الابواب الفقه ما تفصلش اي تفصيل من اللي احنا هنقوله. ما يقولش اصل العربي ادق، اصل المعاني، اصل الابداع، مش هيقول الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، قال ابن كانوا اصحاب النبي في الاثر، كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون الصبيان. بسبب امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ يضربون على 10، في حاجه اهم من الصلاه؟ طب خلاص ما هي هو مش مكلف، اضربوا ليه اكثر ما اقل من 10؟ شوف اي طريقه ثانيه تربويه ثانيه غير الاضرب. خلاص؟ فيقول لك كانوا لا يضربون الصبيان الا على اللحن. اول اللحن اللي هو اللحن في اللغه، اول ما يتكلم غلط يضرب. واحد يقول لك ليه؟ اصل ده دين. واحد يقول لك طب ما الصلاه دين، لا الصلاه عايز عقل، اللغه ملك. لو ما عرفش ان ده يجب ان يلتزم فسد لسانه. يقول لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربون الصبيان او الاطفال الا على اللحن. حلو؟ طب واحد يقول لك ايه؟ طب هم كانوا عارفين مشكله علم النفس؟ لا. نحن امه اميه، احنا مش محتاج التفصيل اللي انا هقوله الا عشان احنا في حصارى عندنا عزبه. يعني احنا فينا بنتكلم بننشر يعني بنتكلم عن الاسلام اكننا اللي هو اسلمت المسلمين. تعريب العرب اللي هو ايه؟ ان الاسلام حلو وان الالتزام بالعربيه ما يمشي. احنا زمان كان محتاجين بس الامر الشرعي، حاليا يقول لك طب ليه؟ فبقينا محتاجين لده. يعني مثلا في الصلاه، في الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يكونن من امتي اقوام يتعدون في الدعاء، في الدعاء والطهور. الطهور اللي هو الوضوء، والدعاء اللي هو الدعاء. خلاص؟ في تعدي، يعني الدعاء، في حاجات زيادة عن اللزوم المفروض لو عملتها تبقى منهي عنه، في الدعاء، وفي الطهارة كده، الطهارة. واحد يعني إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم السنة مضمض بقه 3 مرات، طب أنا مضمضه 5، ده تعدي في الطهارة. يعني يقول لك ليه؟ نحن أمة أمية. يقول لك إيه؟ هم 3، أقل يجزي، 3 يبقى أصبت السنة، أكثر تعدي. ليه؟ الامر الشرعي ما قالش ليه؟ ما قالش ليه على المعنى الدقيق. لو سالت انا اخد بتاع بيولوجي علوم بتاع

اللي حصل؟ قال لهم امبارح وانا باكل التليفون رن. التليفون رن قالوا المكوى بص في وش الناحيه الثانيه ليه برضه ما قالوا ايه ده؟ قالوا رن تاني. بنيامين اورف ده قعد اسبوعين شهر شهرين ثلاث يمسك الجرايد ايه انفجار مستودع للبنزين او مش عارف تاني انفجار ايه بقى ده انتوا بتفجروه كل يوم ولا ايه؟ راح عامل دراسه ميدانيه يا اخوانا بينفجر ازاي؟ قالوا له قول العمال الفرنفيز اللي هو البنزين لو انا جبت سيجاره او كبريت وجبت علبه كوبايه بنزين رحت جايبها حطيتها على الجنب هتولع؟ ليه؟ لا ده في الهواء طب بس هو انا هو البنزين نفسه الوقود نفسه هو كيميائيا هو اللي بيولع البنزين ولا بخار البنزين؟ بخار البنزين عشان كده في العربيات العربيات القديمه الحديث ما فيهاش في دايركت انجكشن كان في كربراتير الكربراتير ده بيعمل ايه؟ بياخد الهواء ويخلطه بالبنزين عشان يحول البنزين لبخار عشان ينفجر لكن البنزين نفسه ما بيولعش البنزين نفسه كسائل ما بيولعش بخار البنزين اللي بيولع فهم ايه؟ بص المدخل اللغه جاله منين الفكره؟ لما قالوا احنا بنبقى قاعدين وبندخل لما بيكون الفرنتيز مليانه بيمشي لا بيعني كده الفنطاز اللي فاضي الفاضي الفاضي عشان يبقى معروف من بعيد ان ده مليان ولا فاضي بيطبع عليه فارغ فبيرموا السجاير جنب الفناطيس طب هو اللي بيولع البنزين ولا بخاره فهو فاضي من البنزين السائل لكن فيه بخار بيولع كل يوم اللي هو قال لك اصورن عليا هو حضرتك وشك اتشوه كده بسبب ان احوال لك كده كده هم بيفهموا العمال بيفهموا من اللغه ان فارغ دي يعني ايه طب هو ايه اللي بيولع بالنسبه لهم؟ بنزين هم برضه بهايم هو العمال دول عمال مش كيميائي فهو ايه فارغ رؤيته للكون الرؤيه الكونيه اللي انت بتشوف بيها العالم عينيك بتشوف بانهي لغه بانهي انت بتمسك الحاجات بيقول لك الانسان اعمى المخ اعمى الرجل ضريب والذراع اللي بيتحسس بيها العالم اللغه بقدر حساسيه اللغه يدرك العالم يعني لو ايده دايما الكبار يجي مد ايده في حته مش عارف يمسكها يجي بعد صغير تعالى يا ميجو وجيب لك حاجه حلوه هدي ليه هو الوحيد اللي ايده تخش ايده قد كده لكن هو تخص اكبر فاضل برضه مش عارف يجي ايه السبب؟ ان ايده ما تعرفش تتحسس ده ايده ما تشوفهوش ذراع المخ او ذراع العقل اللي هو اللغه بقدر دقه النظام اللغوي وبقدر تمكنك من الاداه بتتحسس العالم فاللغه لو هي عابدين في العاميه عابد اللي هي ملهاش اي حاجه في المجال اللغوي يبقى عابد عابد لما تيجي تتوسع اللغه تبقى اكثر دقه في العربيه الفصيحه يبقى عابد عابد او تارك طب تختار مين فيهم على حسب السياق ده بتعلمه منين في البلاغه تمام فيبقى دقه الرصد عارف لما واحد يمسك كاميرا يقول لك لا الريزولوشن بتاعها ضعيف طب اعمل زوم كده الزوم ده هو النظام اللغوي اللي هو ايه النظام اللغوي انت العالم بتشوفه ازاي الانجليزيه لا تستطيع التعبير في كلمه واحده صيغه فعليه عن المستقبل لازم تجيب ويل او دلاله تانية او كلمه تانية تدل ان الظرف المستقبلي تمور مثلا العربيه ممكن ايه لو جاب حاجه اسمها سابقه يا السين او سوف السين بس في الفعل تقول ايه سابقه في لغات زي الفرنسية ولغات أخرى في صيغة لوحدها بحالها كده تدل على الاستقبال حلو الفرنسية مش كل الماضي ماضي لا ماضي امتى؟ كتير ماضي بقى العربي ضرب الضرب خلاص ضربوه امتى؟ لازم تجيب حاجة فوق الفعل عشان تقول هو ضرب منذ ساعة منذ سنة ضرب قديما ضرب العام الماضي لازم تحدد حاجة تانية غير دلالة الفعل الإنجليزية فيها شيء يتعلق ببنية النظام الصرفي أو النحوي في الأفعال يدل على الماضي الفرنسية بتشوف الزمن غير اللي بيشوف العربية وقف ده من بعد قضية العالم اللي كانت بتفجر نفسها كل يوم ده بدأ يدرك إن العالم الناس بتشوف العالم بإيه؟ باللغة فارغ عنده يعني فارغ هو في بخار فضلت ما بيشوفش فارغ دي الشيء مش وريته العالم بأنهي شكل فارغ وقف اشتغل بقى على 80 او 60 لهجه من لهجات البنود الحمر اشتغل فوجئ بقى ايه وضع الفرضيه اللي هنا سما الفرضيه المتطرفه الوقف حلو وانا لا اقول اقول بالفرضيه المتطرفه، انا اقول بالفرضيه الاكثر شعبا، بس هي متطرفه طبعا. ان هي ايه؟ هو بيقول لك بس من يتكلمون لغات مختلفه يعيشون في عالم مختلف. انت بتشوف العالم غير الفرنسي وغير الروسي وغير اليوناني بشكل مختلف تماما. ده عالم ده عالم. قالوا له ازاي؟ قالوا لهم بصوا انا لقيت ايه؟ لقيت لهجه اسمها لهجه الوشرم في الهنود. الفعل الماضي ليه اربع صيغ. اربع صيغ. يعني دلوقتي ولا من شويه ولا من شويه بعيد ولا زي في العاميه او العاميه كمان بالذات في الصعيد. ما اعرفش ممكن يكون في ارياف بحري برضه الدره بحري يقولوا ايه؟ عشيه. لوحدها كده. وعم نول. عم نول ما اعرفش يعني في ايه؟ في كذا كان هي نفس الكلام هي عام. هي عام. هي في مرادف فصيح ليها يعني اللي هو العام الماضي. ايوه العام الاول. او على راس العام. ليها تقسيمه فصيحه في فقه اللغه بس تعالي بس مش فاكر بقى. فالشاهد دي العاميه في عين. البارحه. البارحه. ام دي اللي هي لغه ليس من صيام ام سفر ام امبارح. طب اللام راحت فين؟ بجنين. دي لهجة عربية قديمة. اللي هو النبي قال لهم قال له ليس من أمبر أم صيام أم سفر. طب ايه دي ايه اللام راحت فين؟ هي في لهجة قديمة استوطنت حتة في الصعيد بتقول اللام مين؟ اختبع اختلاط في البحر وبيقولوا كده وفي صعيدة بيقولوا كده. ما اعرفش انتوا بتقولوا هنا امبارح؟ امبارح امبارح بالنور لان يعني الميم والباء اي حد درس تجويد في امبارح في امبارح في امبارح في امبارح. بس هو اصلا اللهجة العموم العربيه الميم والب الميم والنون والب اي حد درس تجويد بيعرف ان ايه Thank you. لكن الرحمن او الرحيم دلالة الثبات، هو ده يرحم دائما يعني اسمه شوف خلاص. ف الهوشه دي لغه المسلمين في غرب افريقيا، كان بتكتب بالرسم العربي. لو انا واقف كده هنا خليها انا هرجع لها تاني كده. ادي هنا الكرسي ده يعني كره ودي حته، فانا كعربي بقول الكره امام الحائط. هو لو واحد من الهوشه شافها يقول ايه؟ الكره خلف الحائط كده. يعني هي هو شافها ازاي؟ طب هو ايه المعيار؟ ايه لما بيجي يتكلم ازاي؟ مش كده في القران تلاقي العرب بيستخدموا اظرف معينه ظرف باستخدام غير العادي. يعني اقول لك ايه؟ وراء. تفهم ان انا اقول لك ايه؟ لما اقول عايز اقول الكاميرا، لو قلت لك الكاميرا ورائي انت هتحس ان انا ايه؟ العاميه احول، ما هي قدامي الكاميرا اهي. العربيه الفصيحه وراء ممكن تبقى وراء خلف وامام. تخيل في القران، وكان وراءهم ملك ياخذ، وراء ملك ياخذ كل سفينه من غصن. وراءهم يعني وراءهم ازاي؟ هو السفن بتعدي قدامه، فوراء هنا بمعنى امام مش خلف. واحد يقول لك يعني هي تنفع هي كده ولا كده؟ طب في العرب في مع في المعنى العام اللي هو لم يتبقى في اذهان العوام الا هي، اللي هو في الظرفين يعني حطيته فيه. طب لو افرض ربطته في جسد، ربطته في العمود، ربطته هو علم عم. طب هي في ولا علم؟ في البلاغه احنا بنقول ان هو من نوع عجنهم لدرجه ان هو ربطهم اكنهم بص لكن هو لا في من الظروف اللي بتستخدم ايه بمعنى في وعلي في لا في كتير حروف المعاني يلاقي الحرف نفسه وكتير لا لا لا النافي في العربي يعني لا اقسم بهذا البلد معناها لا اقسم خلاص لا العرب بتقول لا وتقصد بها 22 معنى 22 غير النهي الصريح غير النفي الصريح. مرة واحد راح لواحد من العلماء قال له ايه؟ قال له في تناقض في القرآن. قال له بينا قال له يقول عز وجل في الكتاب لا اقسم بهذا الباب. خلاص؟ وبعد كده قال في حتة ثانية ايه؟ وهذا ايه؟ وهو اقسم هو لا اقسم بهذا الباب. وبعد كده اقسم. فالعالم قال له اجيبك ثم اقطع ام اقطع ثم اجيبك؟ اقطعك انا اجيب لك اجابه كامله على كل الشبهات اللي زي دي واجاوبك على دي لوحدها، ولا اجيبك اجاوبك على دي لوحدها وبعد كده اقطعك اقول لك برضه اجابه على كل الاسئله اللي شبه دي؟ قالوا لا اقطعني ثم اجيبك. خلص الاول وقول لي دي بس. قالوا العرب نزل القران بين ظهراني اناس كانوا احرص منك على نقضه ولم يتكلموا فسكتوا عن علم وجهلت. يعني هم كانوا بيكرهوا النبي اكثر منك وكفار وعرب واعلم منك بالعربيه وسمعوا ده وسكتوا. فلو انت قلت انا اعلم منهم بالعربيه هتضرب، ولو قلت ان انت اكفر منهم برضه هتضرب. هم اكفر واقرا لنفس اسلم واحرص على تكذيبه فسكتوا. فسكتوا عن علم وجهل، يعني هم كانوا عارفين ان الاستخدام صحيح وسكتوا. اما الاجابه فالعرب تقول لا وتقصد بها بضع وعشرين وجه غير النفي غير النفي الصريح. وراح قال له 20 شاهد من شاهد الشاهد. معنى من معاني النفي لا نفي اي اقسم التاكيد القسم. ده ورثه العاميه المصريه اللي يعني اقول لك ايه؟ وانا مش هحلف لك. يعني بمعنى لو ترجمت لا اقسم لك على هذا، معناها ان انا اقسم شديد القسم او اكد شيء، اقول لك وانا مش هحلف لك ان انا شفته. وانا مش هقول مش هحلف لك ان انا اتفضلت لك كذا وكذا، في العاميه الدرجه. ويقصد النفي نفي النفي. يعني التاكيد. ده معنى من المعاني، وليه شواهد في اللغه العربيه. فالشاهد ان بتاع الهوسه لو بيدرس فيزياء او فلك هيخوتنا. يعني انت شايفها ازاي؟ شفتها فين؟ انت فضيلتك شايفها منين؟ يعني اقول لك ايه؟ انا شايف ايه؟ القمر اسمه ايه ده؟ خلف الارض. عم الحاج ركز يا غالي، انت شفته منين؟ يعني انت ساعتها كنت شايفه منين؟ كنت فين؟ هيتعبك ليه؟ انت نظامك اللغه مستقبل الامام وخلف ازاي؟ هو بيشوف بطريقه ثانيه، بعدين يقول لك بس مش هتفهم. خلاص؟ في باحثين انجليز والمانيين انجليزيه بتشوف اسم الاقدام الاماميه والخلفيه في الحيوانات اسمه حاجه كلها حاجه ايه موضوع قبيله الهمبه سمعت عنها بتقول ايه دي قبيله كده جميله جدا ايوه مقسمه الالوان اصلا تقسيمه مختلفه الالوان يعني هم كتير الالوان في ناس بتشوف ثلاث الوان بيقولوا لون واحد بالظبط اخضر والازرق ولون ثاني كلهم لون واحد دي ايه ده مش ورق لا لا لا تنظم لهم لا لا لا العشاء الليلي ده والعمل الوان حاجه ثانيه لا لا عارف عامله زي بالظبط ايه بس الفرق بين البنات والولاد في الالوان انا اختي تقول لك ايه انا شايف حاجه تقول لي هات مش عارف ايه البصل يا بنتي يا برتقالي هو في ايه بصل وبرتقالي يعني ايه بقى الالوان اللي انت شايفاها دي طب انا مش شايفها ليه هو انا نظامي اللغوي هي عندها ايه يقول لك ايه اصل ده شامبين هو ايه ده شكله ايه؟ ممكن نوم بنفسي يعني لا شامبين لك لا ده لك ايه فستقي لو ايه ده بيتاكل يعني اللون ده شفتيه فين فضلتك؟ مش عارف ايه هو جاي يجيب هو البترولي يعني البترولي يقول لك ايه ففي درجات طب هو هم مش شايفين اللي احنا شايفينه؟ هو علميا على فكره علميا النساء تركيبه البصريه فيها مشاكل يعني مش فيها مشاكل الفطرة بتاعتها مختلفة عن الرجال في التدقيق تشوف أدق من الرجال حاجات وفي وعندها عدم تدقيق في المسافات أي ست بتركب عربية يا ماما ما تعديش وحاجات تقول لك لا لو ركنت تدخل العربية ربع لا ركنت ما بتدققش وهي أحسن من الرجال في إدراك الحاجات الدقيقة يعني مثلا أنا أخواتي البنات تكون نروح مثلا زيارة حاجة يقول لك الستاره من فوق جميل قوي وانت شفتيها يعني ايه لقطت دايما اللي جاني الاوسكار اللي بيبوظوا الافلام ايه بيبقوا نساء بيدركوا حاجات اللي هو انت شفتيها عشان كده النساء مثلا في النظافه مثلا في النظافه واعمال الحياكه والحاجات اللي ده احسن رجاله فيه الراجل بيقول قطع بطاطس يعمل لك البطاطسايه وهي مقطعه اللي انت مقطعه ده ربع كيلو عشان كده خلي الراجل يعمل سلطه وست تعمل سلطه اول ما تشوف اللي عمل العامله دي علشان درجه ودي ما ايه السبب هما بيشوفوا حاجه حتى يعني حتى في تقديمهم للجمال بالذات الجنس الاخر يعني هما بيشوفوا الرجاله اوسم بتسع مرات مثلا عن حقيقتهم ودي من رحمه ربنا طب هي ازاي شايف يعني او الحاله شايفها مش هفكر يعني هما ايه دايما الستات بيفرحوا باي سنه يقول لك جميل طب عشان تحبه يعني يعني لو ما حبيتش الطفل مين اللي هياكله؟ طيب الشاهد فالنظام اللغوي هما مش حول ولا حاجه اللي هو بيشوف اخضر وازرق لون واحد ده مش احنا واسقفه هنا في حاجات الكهرباء هو النظام اللغوي مش عينيه النظام اللغوي احنا في الانجليزي لو ادينا حد صح واتكلم عن ابن خالك ضرب ابن عمي مين فيهم بقى؟ طب حد ورث حد مات مين فيهم؟ يعني كازن ده مين ده بالظبط؟ مين فيهم؟ متعرفش صفحه كامله هو ابن خاله ولا ابن عمه مش عارف في لغه في استراليا فلاج اسمها لاج الناجرين الاب والخال والعم وابن ابن الاخت لا صح ايوه بقى مين فيهم العربي سواء في الجاهليه او في الاسلام تفرق قوي فلوس مواريث ده هياخد حاجه وده مش هياخد ده هيتحجب وده هي مش عارف وضع مختلف تمام فالعربيه دقيقه جدا في علاقات القرابه جدا في لغات مش كله زي بعض الالوان العربيه فصحى دقيقه جدا في التمييز بين الالوان في الموصوف واللون درجة اللون تختلف عن بتوصف يعني بتوصف حيطة مش زي ما بتوصف بني آدم لون بشرة غير ده غير ده غير ده غير ده غير ده كل واحدة ليها توصف مختلف فالعربية دقيقة اللي في لغات تانية ما بتشوفش ده لا هو بقى شغال في الجيولوجيا وهيجي يوصف أحجار أو نباتات هيخرب الدنيا لو دق لغة مش دقيقة قال لك إيه كل الطوب ده أخضر فضلتك البعيد أحول كل اللي انت شايفه ده كله اخضر ده اخضر وازرق ودرجه ثانيه هو مش بوش طب وليه مش شايفه يعني عينه بايظه هو نظامه اللغوي لم دول كلهم تحت اسم واحد ما بيعرفش يشوف هذه المشكله يعني مثلا في العربيه الخفاش ده طائر ولا مش طائر مش يعني طبعا اللغه برضه اللغه اللغه بتشوفوا ايه اللغه بتشوفوا ايه دي تفرق قوي ده جزء ده جزء طب واحد يقول لك طب خلاص احنا اعتزازا بكرامتنا ده قالوا الانجليز لما دخلوا مصر اسمه واحد اسمه حاجه حاجه ساتسكيان لا كوكس اول واحد كتب فيه ان العقد تمام تقدم للمصريين ان هم ما بيكتبوش العلوم بالعاميه اكتبوها بالفصحى والفصحى مش هيعرف يتعلمها دلوقتي اكتبوها بالعاميه اللي هو السؤال هو عايز يعمل ايه لو ما عرفش يكسر الفصحى برضه لو بالعاميه برضه مش هيفهم القران برضه مش هيفهم السنه وبرضه مش هيبقى عنده العزه بتاعت العربي المسلم فخليها عاميه قال يقول لك طب مش ايه المشكله مش العاميه دي الناس كلها تبقى فاهمها ليه كلام عنه حجم برنشتاين وورف بيقول ان اللغات عموما سقف التفكير برنشتاين عمل تعديل على النظريه قال لا يعني اللغه مش العامل الوحيد طبعا وانا موافق برنشتاين في ده لا العاميه زيها زي الفصحى في التعبيرات فعامل دراسه جاب لغه اللي هم الصناعيه والعمال والنظام بعيد التعليم ولغه المثقفين والمتعلمين وكذا وعمل دراسه نحويه وصرفيه في التراكيب والمعاني وبتاع على دي على اللغه دي وعلى اللغه فوجئ ايه ان لغه العوام دي الجمل فيها قصيره خلاص والدلاله بتاعتها سطحيه جدا خلاص ما فيهاش عطف ما فيهاش حالات ضمائر فرق الكلام بسيط بس مش بسيط البساطه المحموده لا بسيط بساطه الفقر والمعجم ضعيف جدا يعني العيل الصغير العيل الصغير بيبقى معجمه احيانا الطفل طبعا بيتطور اول بيقول لك شهر كذا معجمه بيبقى 200 كلمه شهر كذا بيبقى 5000 كلمه اربع سنين بيتقن اللغه اربع سنين بيتقن اللغه بيتقن اللغه يعني ايه يعني هو عنده اكتر من 7000 كلمه او 10000 كلمه طفل اربع سنين الاصغر من كده طفل بيبقى يعرف 20 كلمه بس واحد يقول لك لا لسه ما قالش كذا اول ما يشوف اي حاجه بتمشي يقول لك ايه كوكو كله كوكو قطه بقى كلب مره ابن اختي كان كل حاجه كوكو فشاف كلب كوكو لا خد بقى كوكو لا مش كوكو كوكو والتاني مره بوبي انت اللي كوكو حتى بوبي شاف حمار بوبي ايه ده هو من الناس اللي مش دارس لغه بيقول لك ايه ده هو شايفها ازاي دي بيسموها القدره على التعميم والتصنيف صنفوا فين حاجه غير البني ادمين وبتمشي على اربع يبقى ايه بوبي شاف حاجه هي مش بني ادمين بس مش على اربع فرخه او دي يعني ايه احنا بنعمل كده الكبار يعني احنا في الفيزياء كل حاجه بتترمي هتحسب سرعه الهواء وتقصر احتكاك الهواء نجلبها هو في هواء لا عشان مساله التحدي هو لو ما طلعش بوبي هيبقى ايه؟ دي بيسموها قدره التعميم لولا القدره دي الانسان بيبقى مختلف ما يعرفش يصنف احنا حاليا بنعاني من الخلل 99% من الناس والله ما يعرفش يصنف حاجات لا يستطيع التفريق بين الكاذب والصادق والحق والصواب ده قدره عن بتبقى قدره التصنيف يعني اللي قدامك ده حيوان ولا بني ادم بيعتبر بني ادم فرعون فرعون حيوان في ناس كتير بتطلع في التلفزيون بوكي ده كان ينفع معاهم عمر ابن بوكي هو ده تعالى تعالى تعال يا عمر حاجة او كوكو برضه يعني ايه؟ كوكو لا المستوى اللغوي واحد المستوى اللغوي الواحد ايه دي يسموها طبقه ايه عيد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم هو عاش يعتبر في مستويين لغويين مستوى مكه ومستوى المدينه فهل ده كان افصح من ده او كذا الدرس اللغوي اللي هي امتداد جغرافي لجزيره العرب في وقت معين دول عرب فصحاء يستووا في الفصاحه بيختلف بس في اللهجه بينطقوا الحاجات ازاي وبيختلف بس القران المدني عن المكي بيبقى واضح خالص في طول الجمل المدني اطول في المدني اطول ليه؟ فبيبقى فيها احكام المكي كان يعني خطاب عقدي قصير جدا جدا ومكثف لسه ما كانش فيه تفاصيل المدني ممكن تلاقي الايه صح اي اثنين بقر صفحه يعني ده كانه يعني قانون لو هيتدين ومين يكتب ومين اللي يكتب وبعد كده امر بالتقوى وبعد كده هل هو ده واجب ولا مش واجب الايه كلها بتوضح ده قد ايه صفحه اخر الاخر ما حكايه تلاقي كلمتين ثلاث كلمات بس دي على مستوى مش الفصاحه، مستوى التركيب حاجه ثانيه، مستوى ثاني مش لكن مش فصاحه. لحظه بس احنا انا عايز يعني هاني اصل عندي برينشتاين وبعد كده هتجاوز. فبرينشتاين اخطر حاجه بقى ايه هي برينشتاين؟ ده اللي يلزمنا في الموضوع برغم ان هما الاثنين ان النحو هنا غير هنا والصرف هنا غير هنا والمعجم اللي هو كوكو قليل خالص الكلمات. ليه الاسوء بقى ايه؟ ان اللغه العاميه المبتدئه لا تستطيع فهم الاشياء المعنويه بسهوله. يحس يعني انت الناس دلوقتي وانت بتتكلمها مفيش حد يقول لك ايه؟ يقول لك لا مبارك كان احسن. ليه؟ يقول لك كان في بنزين. الله تولع البنزين يعني البنزين ده محسوس ولا معنوي؟ محسوس. طب الكرامه؟ يقول لك يا عم ايه حتى اضربنا بالجزم بس يبقى في بنزين. في ناس كتير جدا بتقول لك ماشي هو الشعب ده عايز حد يضربه بالجزمه بس اكلمه. طب هو انت بتتكلم بأي لغه؟ دي لغه اللي هي الشفره المقيده عند برينشتاين اللي هي المعجم بتاعها اصلا قليل والمعاني اللي بتستطيع التقاطها معاني بسيطه. عشان كده واحد يقول لك يا عايز تفهم شاعر خليه ايه؟ جاهل. والعايز تخليه جاهل بوظ لغته. خليها لغه مبتدئه. يعني افرض انا عايز ايه؟ عايز اعمل برنامج باسم يوسف بلغه فصيحه. يقدر؟ لا يمكن الابتذال للمستوى ده بلغه فصيحه. وكان العربيه هي جاهزه. كانوا بيهزروا بس شوف ايه؟ في فرق بين الهزار والكذب. او في واحد صديقنا بيقول حاجه عجبتني جدا انا زودت عليها حاجه من عندي. كان بيقول الكذب اربع، هو قال لي كذب ثلاث درجات بس انا بقول من عندي الكذب اربع درجات. اول درجه الكذب. ثاني درجه الاسوأ الافك. ثالث درجه الاحسن. رابع درجه المحاماه. اه خامس درجه ممكن تقول يعني في ضرر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره قالوا له هزر مع حد فقالوا له تمزح يا رسول الله؟ قال لن امزح ولا اقول الا الحق. طب الحق ده تعريف الحق عند اللغه الشرعيه وعند اللغه ايه الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحده من امهات المؤمنين بتقول لعيل تعالى لاعطيك. عارف لما يكون حد عيل صغير عايز تبوسه تعالى عشان يجيب لك حاجه حلوه بيجي يداس وما ياخدش حاجه حلوه خلاص فتعالى اجيب لك حاجه حلوه. النبي صلى الله عليه وسلم ليها كده تعالى لاعطيك. فاول ما جه قال ماذا كنت سوف تعطيه؟ فليس تمرة. قال إن لم يكن كذلك كتبت عليك كذب. واحدة من أمهات المؤمنين. ساعات أنت الواحد بما معزوم عند حد وفي حرب أو واحد لسه أنت متعرفش قوي تقول له تعالى كل معانا. فأحيانته عشان تتملص تقول إيه ما بحبوش. يعني ما بحبش الأكل ده. خلاص؟ أو كذب. وده كذب وده كذب. بس أنت بتقول حرجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أم واحدة من أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله اسأل عن الطعام اسأل عن الطعام. أشتهيه فأقول لا أشتهي. فقال حتى الكذيبة تكتب كذبه صغيره كتب كذبه صغيره. دي ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي يهزر مع حد. من هزار النبي صلى الله عليه وسلم حد كان جاي مع جزء في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. يجي من ورا واحد من الصحابه وايه؟ هو شكله الخلقه بتاعته شكله مش حلو قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط ايديه من على عينيه فماشي بيه في السوق. يقول من يشتري العبد؟ فالنبي يقصد اني عبد؟ عبد لله؟ هو مش عبد هو حر الصحابي حر مش عبد. فالنبي يقول من يشتري العبد؟ فيقول لك الصحابي فلما ادرك ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيرجع بالظهر عشان يلامس صدر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله تجدني عند الناس كاسدا. يعني ما تبعش عايز يقول انا شكلي مش حلو يعني عشان الناس تشتكي مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكنك عند الله غالي. غالي حلو ده بتهزر يا جماعه. يجي واحده تقول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في حاجه ضيقه قوي قوي. فجي واحد من الصحابه جه قال له من؟ قال فلان. قال ادخل. قال له ادخل كلي؟ ما كان عايز يقول لي ده ضيقه قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعجبه قال ادخل كلك. ايوه كلي. فده مزاح امزح بس مزاح راقي جدا ما فيهوش كذب. لكن اللي بيحصل لا يمكن التدني لمستوى معين الا عشان كده محمد الدكتور استاذ محمد نصر يقول اذا اردنا كلام العالي الفصيح المعالي الراقي العالي تكلمنا بالفصحى اما اذا اردنا الابتذال تكلمنا بالعاميه. فده مستوى ده مستوى ده اللي بيسميها الشفره المقيده لبرينشتاين ان الناس اول ما تبتذل لغتها يبقى ده الطريقه اللي بيفكر بيها. لكن لو جيت قلنا له عايز تشرح له شيء مركب عايز تنزل له مستوى معين بالفصحى ما تقدرش توصل له معنى معين في معنى